يا صاح يا صاح حب النبي ومدحومه وشراك، واحذر لقول الجاهل لي وقعك بشراك، واسمع مني الدليل من بعدها قل لي شراك يا يابا. ربي عن كتابه قال فيه هدى وشفاء، ومن بطون النحيل فيه عسل وشفاء، ثؤر النبي للمؤمن شفاء. ومن العجب إذا قلنا محمد شفاء قالوا شراك يا يابا.